رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. المجلس الختامي من تفسير سورة هود. مجلس النهاردة في غاية الأهمية، ولازم يكون في مقدمة وفي مجلس في بداية جلستنا. في مجلس الدكتور أحمد عبد المنعم، حابين انتوا تسمعوه في خواتيم السورة، آيات الخواتيم في سورة هود في سلسلة إشكاليات، اسمه إعادة الضبط. إعادة الضبط مجلس مهم جدا. هذكر بس المقدمة اللي الشيخ تكلم عنها، ولكن إن شاء الله كلامنا هيبقى يعني المقدمة بتاعت الشيخ دي مهمة جدا جدا جدا، لازم ترجعوا للدرس، يعني لازم تسمعوا الدرس ده ضروري. أنا كنت سايبه لحد الآخر علشان الناس اللي حضرت معنا الصورة، مهم إن هي تسمع الدرس ده، هيفرق معها جدا في ربط الصورة ببعض. يعني الشيخ إحنا قلنا ليه درس في بداية الصورة وليه درس في نهاية الصورة، يعني في درس بيتكلم عن صورة هود عموما، وفي درس بيتكلم عن خواتيم الصورة اسمه إعادة الضبط. ياريت لو حد يجيب لنا اللينك بتاع الدرس، فده مهم مبدئيا، هيكمل الصورة بتاعت الكلام اللي احنا بإذن الله هنتكلم عنه في المجلس النهاردة. عموما في البداية احنا عايزين نرجع كده بس ايه، نلف لفة على الصورة، علشان الختام بيديك مفاتيح مهمة جدا، ودي الفكرة اللي كان دكتور احمد ربنا يبارك فيه اتكلم فيها. فكرة ايه؟ ان احنا اتكلمنا من البداية يا جماعة، اول مجلس قلنا ان الصورة نزلت في واقع عامل ازاي، في استضعاف في مكة، الموضوع بقى صعب، في شدة طغيان قريش، في وقت وفاة سيدة خديجة وابي طالب، على حسب ما المفسرين قالوا في زمن نزول الصورة يعني. وبعدين جت الصورة ماشية بتتكلم عن انت تكون عندك ثبات والصبر، فاصبر ان العاقبة للمتقين، قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربي، فكرة ان انت تكون على بينة، وفكرة الصبر، وتتابع قصص الانبياء، وربنا سبحانه وتعالى له سنة في معاملة الكافرين، ان ربنا سبحانه وتعالى يمهل ويرسل ايات ويرسل الرسل، وتيجي آية عظيمة هم يكفروا، وبعدين تيجي إيه؟ مرحلة العتو بقى، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما يوصلوا الأعلى مرحلة قالوا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هي دي المرحلة اللي هي اللي ساعتها بيحصل إيه؟ خلاص ينزل بقى إيه؟ العقوب، تمام؟ وبعدين تيجي في كل ايه، في كل قصة من القصص الآية، فلما جاء أمرنا، ولما جاء أمرنا نجينا مثلا، فلما جاء أمرنا نجينا لوطا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. فكرة ايه؟ يعني انت دلوقتي دماغك ترتبت ان في استضعاف، وبعد الاستضعاف ده في اعمال المفروض ان انت تعملها في الاعمال دي، منها الصبر والثبات، وان انت تكون على يقين وعلى بينه ما تتهزش، وان انت تكون من اهل الايمان علشان ده اللي بينجو في الاخر، ماشي؟ وان سنه ربنا سبحانه وتعالى هي مع الاقوام، هي سنه مضطرده، ماشي؟ دي كانت ايه مقدمه، واحنا اتكلمنا في الكلام ده كتير ومر معانا. النهارده ختام الصوره عبارة عن آيات إيه؟ يعني أنا في الزمان لما كنت بسمع سورة هود كنت باجي عند الآيات، بحب السورة جدا، يعني من زمان بحب سورة هود جدا، في تلاوة معينة كده الشيخ مشاري أظن كان بيشغلوها في قبل الدرس أحيانا. يعني بالنسبة لي سورة هود يعني إيه، يعني بيني وبينها كده إيه مشاعر يعني، فكنت أسمع واجي في الحتة اللي في الآخر أحس إن في إيه خبط، فلا تكو في مريه فاستقم كما امرت، ايات نازله ورا بعض ايه، اوامر ونواهي، بتحس ان في الاخر انت دماغك بتترتب. يعني انت بتسمع دلوقتي انا في زمن استضعاف مش عارف اعمل ايه، ايه المطلوب مني، يعني الصوره عايزه مني ايه، اطلع بايه. فعشان كده المجلس بتاع النهارده ده مجلس في غايه الاهميه. انت في الاخر ايوه انا سمعت القصص دي وقصص جميله وشفت، اعمل ايه؟ ايه المطلوب مني. فبدايه الايات بتاعه النهارده هي بتتكلم توجيهات في نهايه سوره هود. ثانيه واحده. بسم الله. اول ايه قال تعالى فلا تكو في مريه مما يعبد هؤلاء. يعني فلا تكو يعني ايه يا محمد في مريه؟ في مريه يعني ايه؟ شك. وده هتلاقيه ماشي معانا. يعني احنا قلنا قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا واتاني منه رحمه. ماشي. فكره ان انت تكون ثابت. عارفين احنا احيانا بيبقى مشكلتنا وده ممكن انت تحسها. ممكن بنت مثلا تكون بنت لابسه نقاب ولابسه لبس محتشم ودخلت مكان مثلا في وسط واقع هو بعيد شويه عن الشكل ده، فهي بتحس ان هي ايه، مش بتحس ان هي مش حس شعور الغربه. ده طبيعي، يعني طبيعي ان انت تشعر بالغربه. لكن في شعور تاني بيبقى في حاله من ايه، ان انا شايف نفسي وحش، شايف ان الناس اللي حواليا دول احسن مني واشيك مني، شايف ان هم مبسوطين اكتر مني، شايف ان انا خايف ان انا امشي في وسطهم، حاسس ان انا منبوذ، حاسس ان كله قاعد يبص عليا. فشعور ان انا حاسس ايه، ان انا قليل. كذلك ايه، ممكن واحد يدخل في مكان وهو مثلا ايه على السنه ولابس لبس متسنن مثلا او كده، فيدخل فيحس ان هو ايه، ان اذا احس ان انا اقل من المكان ده. ما هنا ممكن يكون يحمل في صدره كلام ربنا سبحانه وتعالى، كتاب الله. لكن احيانا انت بيجي لك الاحساس ده وانت في الجامعه وانت ماشي، ومش هتحس ان انت ايه، خصوصا انا بتكلم على اللي واخد السمت العام. يعني ممكن البنت المنتقبه تحس بالاحساس ده فعلا، يعني احس ان انا ايه قليله، ان انا اقل من الناس التانيين. فبدل ما ينظر نظره اللي هي البينه اللي انا واثق من اللي انا عليه، لا هو بيبقى في حاله عنده من الايه، من الشك، من المهزوز. حاله الهزه دي اللي الشيطان بيدخل منها. يعني لما انت تبقى مهزوز الشيطان هيدخلك، فيدخل يبدا يوسوس، اذا انت شايفه الناس البنات عاملين ازاي، لابسين ازاي، وانت كان شكلك احسن زمان، دلوقتي بقى شكلك كذا، فيدخل من الدخله دي. فعشان كده الصوره في الاخر، وان كان الموضوع بيتكلم عن طبعا يعني اسقاط بتاعنا يعني قليل بس على قدنا يعني، لكن ايه ممكن مع شده الضغط، وده دكتور احمد اتكلم فيه بشكل جميل جدا، في وقت الاستضعاف طول المده شده الضغط تبتدي انت تحاول تقدم تنازلات عموما. علشان ايه؟ علشان ترضي اللي حواليك. ماشي. فهنا الايات بتقول لك فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. طب هو انا ممكن اشك ان اهل الباطل على باطل؟ طب ما هم اسمهم اهل الباطل اصلا، يعني هم بيعبدوا الاصنام. يعني ممكن في يوم من الايام ان انا اشك اقول ايه ده، لان في ايه، في حته خطيره في اخر الايات، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه. ان احيانا انت لما بتشوف الاهل الباطل او اهل الكفر في حاله من الترف، اغنياء متقدمين علميا معاهم فلوس، انت ممكن ايه ده، هو ايه اللي حصل؟ ولما الصحابه هزموا في يوم احد، ربنا سبحانه وتعالى قال اولما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا، ان هذا يعني ايه، هو ازاي، اولسنا على الحق، اليس على الباطل، الست رسول الله؟ هو سيدنا عمر كان ايه بالنسبه له، فلما نعطي الدنيه. فهم ايه الكلام ده، كان في صلح الحديبيه. لكن في غزوه احد لما هزموا، احنا ازاي نهزم يعني معانا النبي ومعانا الوحي واحنا مؤمنين ودول كافرين؟ هي مش محت... يعني ايه انتصار على طول، ابيض واسود يعني واضحه، يعني هي مش محتاجه دي، ابيض واسود باينه. يعني ابو سفيان كان على الكفر وجيش المسلمين، ماشي، ومعانا النبي عليه الصلاه والسلام والمفروض نكسب. فربنا قال اولما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثلها قلتم ان هذا، ازاي نخسر، ازاي نخسر معانا النبي؟ قال قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم. ان احيانا انت بقى ايه في في في في الوقت ده تيجي لك حاله من الايه انهزاميه كده، اللي هو يعني هم اقوى مننا احسن مننا، شايف يا عم متقدمين ازاي، شايف ده هو الدين بتاعنا ده هو سبب التاخر وهم متقدمين وحتى من غير دين، فتحس ان ايه هم بيعبدوا ما بيعبدوش حاجه، ملحد او كافر بالله او بيشرك بالله. لكن انت مساله العقيده بالنسبه لك تبقى ايه مش اللي هي يعني عادي، يعني المهم ان هو طيب والمهم ان هو متقدم دنيويا، فيبقى في حاله من الايه فلا تكن في مرية، ما تبقاش في شك مما يعبده هؤلاء. يعني انا ممكن في يوم من الايام ان انا اشك ان الباطل ده باطل، ممكن ممكن. فلا تكن في مرية مما يعبده هؤلاء، ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل. يعني هو ما تتهزش، ما تبقاش فاكر ان هو على حاجه، ده هو ده مقلد لايه للي فوقه الاباء. ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وان لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نصيبهم من ايه؟ ها الدنيا والعذاب. يعني اما الايه واما لموفوهم نصيبهم غير منقوص، يعني نصيبهم في الدنيا. فما تتغرش لما تلاقيه معاه في الدنيا، فلا تعجبك ها اموالهم. لا لا، واذا في سوره المنافقون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده، وفي ايه فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. يعني في التوبه اظن ان انت ممكن تشوف ايه ده تنبهر. فربنا قال لك وان لموفوهم نصيبهم غير منقوص في الدنيا، النعيم في الدنيا ما اترفوا فيه اللي هتيجي معانا، او وان لموفوهم نصيبهم غير منقوص، ده ايه العذاب العقوبه. اصحى يا عم محمد ماشي طيب، ولا تتويب حتى الان، اديني كده احساس كده، عيط اعمل اي حاجه ماشي. اول لما يعيط اقوم جايب الكاميرا عليه على طول. مفهوم هنا واتبع الذين لا ده احنا لسه دي. وان لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ثم قال تعالى ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. يعني الآية دي موضوعها إيه من الكلام؟ فكروا كده. ولقد أتينا موسى الكتاب يعني من قبلك يا محمد فاختلف فيه. ها؟ ها؟ رأيكم إيه؟ يعني إيه علاقتها في الواقع بتاعنا ده؟ يعني يعني هي كأن المعنى يعني سيدنا موسى عليه السلام نزل عليه كتاب من عند الله سبحانه وتعالى توراة، وبني إسرائيل اختلفت في هذا الكتاب. يعني اليهود طبعهم أصلا إيه إن هم ده الطبع الإعراض، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام الآيات دي بتنزل له إن هم قريش كانت بتقول إيه افتراه أم يقولون افتراه، مش بداية السورة كده؟ ارجع يا جماعة، البداية مرتبطة بنهاية السورة. يعني المقدمة اللي كانت في السورة مش في البداية ايه أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. ماشي، فهنا كأن دي تكملة ايه التأسي. يعني سيدنا موسى حصل معاه كده ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. يعني ايه ولولا كلمة سبقت من ربك؟ ايه هي دي بقى؟ عذاب الاستئصال يعني. ان كان قبل، يعني قبل سيدنا موسى، كلام اهل العلم ان قبل سيدنا موسى زي ما قلنا ان ده كان ايه بينزل عذاب ايه استئصال طوفان، ينزل أيام سيدنا صيحة أيام سيدنا صالح ومع سيدنا لوط مؤتفكة القرى ومع سيدنا شعيب، ماشي، عذاب استئصال. عند سيدنا موسى قيل إن إيه المعاملة تغيرت، ماشي، من أول سيدنا موسى وبعض العلماء استثنى منها قصة أصحاب السبت، في هم كانوا في بني إسرائيل برضو. ماشي، فبيقول إيه؟ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك، قال ابن جرير لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم. يعني كان هينزل على بني إسرائيل بسبب الاختلاف في الكتاب، كان هينزل إيه؟ إهلاك برضو. يعني اللي منع بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام من نزول الإهلاك العذاب العام، إن ربنا سبحانه وتعالى سنة المعاملة تغيرت مع المؤمنين، وكان بني إسرائيل اتبعوا موسى، يعني إسرائيل أتباع لموسى، وإن كانوا في العناد والتمرد والكلام ده زي ما إن شاء الله يجي معنا بإذن الله في قصة سيدنا موسى. قال ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه قد قال في الآية الأخرى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، يعني العذاب، وأجل مسمى، فاصبر على ما يقوله. والشيخ سعدي قال إيه؟ ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب لقضي بينهم بإحلال العقوبة على الظالم، نفس المعنى، ولكن اقتضت حكمة ربنا أنه يؤخر العذاب إلى أجل مسمى. تمام؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. يعني حالة دايما سواء قريش سواء بني إسرائيل اليهود مع سيدنا موسى في حالة من الشك الاضطراب، إنهم لفي شك منه مريب. بعدين الآيات اللي بعدها قال تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. يعني كل الأمم اللي كذبت واللي أعرضت بقى من أول خالص، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، قال ابن كثير أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم ويجزيهم بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، فقال وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال إنه بما يعملون خبير، يعني كل الأحداث اللي هم عملوها والمكر والكيد ربنا سبحانه وتعالى خبير بهذه الأمور، يعني الدقائق الأمور الحاجات الخفية إنه بما يعملون خبير. وبعدين بدأ التوجيه بقى مباشر لما أنت عرفت خلاص لا تكو في مرية مما يعبدها هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإن لم يوفوا نصيبهم غير منقوص، ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت، يعني خلاص هم دلوقتي ده دول في ريب، في شك، في شك منهم مريب، واللي في شك ده هيبقى العاقبة بتاعته ايه؟ وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. طب أنا أعمل ايه بقى؟ أنا مطلوب مني ايه؟ بعد لما أنا خلاص أنا مش في شك أعمل ايه؟ استقم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، بما يعملون خبير وبما تعملون أنتم الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فاستقم كما أمرت. قال بعض أهل العلم اللي قالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام شيبتني هود، كان احنا قلنا الحديث أصلا ضعفه بعض أهل العلم، لكن القلبي من العلماء حسنوا، يعني قال إن الآية اللي شيبت النبي عليه الصلاة والسلام هي الآية دي، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أحيانا أنت لما تسمع كلمة فاستقم بيبقى الموضوع بالنسبة لك إيه؟ يعني بتحس بحالة من الإيه؟ أستقم إزاي؟ صعبة. عارف يعني إيه استقم؟ يعني أنت إيه؟ هتمشي على الطريق المستقيم. طب يعني مش هكة ولا هكة؟ لا. يعني مش هنام عن الفجر؟ لا. يعني امشي كده مستقيم؟ تمشي مستقيم. يعني مش هبص يمين ولا شمال؟ لا، ماشي مستقيم. فانت احيانا لما بتسمع كلمة الاستقامة دي انت تستقيم، يقول لك فلان مستقيم، مستقيم يعني ايه يعني كده، بتحس ان الموضوع ايه صعب، استقامة صعبة. ولذلك جماعة بعض الأحاديث في مسألة الاستقامة علشان تحس ان انت ايه لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام في غاية الجمال. قال صلى الله عليه وسلم: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. طبعا اللي حضر معنا الأربعين نووية فصلنا في حديث، طبعا مش فاكرين حاجة بس إن شاء الله يجي معنا تاني، يعني يجي معنا في شرح الأربعين نووية حديث ده. في انت ممكن الجمله قل امنت بالله ثم استقم ايه يعني، وبعدين يعني قل امنت بالله ثم استقم. النبي عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم في حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال: قل امنت بالله، في روايه مسلم: قل امنت بالله فاستقم. قل امنت بالله فاستقم. هنعدي الحديث ده، شرح الحديث ده، وهيجي معانا ان شاء الله في شرح الأربعين النوويه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا. يعني ايه استقيموا ولن تحصوا؟ يعني ايه لن تحصوا؟ سيبوه قولي هاني، صعب يوصل للكمال يعني. حلو قوي، ايه يا ابني الجمال ده. استقيموا ولن تحصوا، يعني مش هتقدر توصل لايه، لان انت تحصي تمام الاستقامة، ان انت تحصي استقامة ان انت تنفذ الامر وتجتنب النهي. استقيموا ولن تحصوا يعني مش هتقدر تبقى ايه 100%. او استقيموا ولن تحصوا يعني لن تحصوا الثواب والاجر. يعني انت ايه لما هتستقيم الاجر والثواب ما تعدش بقى، عارف امشي كده بس مالكش دعوه. استقيموا ولن تحصوا. فالمعنى الاول استقيموا ولن تحصوا، ان الاستقامه ان انت تمشي 100% ده يبقى ايه صعب. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال بعدها ايه؟ قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. في رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عائشة في صحيح مسلم، قال: سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا يعني إيه؟ سددوا يعني استقيموا. السداد يعني يقول لك سداد السهم، يقول لك فلان مسدد يعني ماشي كده. سددوا يعني استقيموا. طيب لو ما عرفتش اجيبها 100% قاربه، يعني ما توصلش الكمال بس خليك ايه، خد بالك ده الكلام ده يعني ده في صلب حياتك، الكلام ده في صلب حياتك. يعني دلوقتي ايه مش عارف اصلي قيام ليل، سدده حاول استقيم مش عارف، قارب. طب وانا بقارب انا وحش مقصر، وابشره يعني ابشره جت بعد ايه وقاربه، يعني اللي بيقارب كمان ايه يعني له البشرة. سدده امشي مستقيم، مش عارف احفظ، كنت بحفظ صفحة ولا ربع يوميا وبعدين ما عدتش عارف. سدده مش عارف ابقى في السداد، خليك فين، قارب. سدده وقاربه وابشره، سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. أنت فاهم متخيل حديث يعني إيه؟ يعني أقول لك إيه؟ حاول تستقيم إبراهيم، خليك مستقيم. طب أنا مش عارف أستقيم، يعني والله بحاول أستقيم بس بمشي وبقع، بحاول أستقيم. طيب قارب وأبشر إن شاء الله إبراهيم خير، بس عملك ده مش هيدخلك الجنة. سددوا وقاربوا وأبشروا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. ممكن إيه لما حد يقولك أنت إيه محمد عملك ده مش هيدخلك الجنة، يا عم إزاي عملي إيه اللي مش هيدخلني الجنة، ده أنا ليه أعمال صالحة كتير جدا. إيه لما تسمع ده، طب لما سيدنا أبو بكر يسمع ده، لما سيدنا عمر يسمع ده، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مجلس سيدنا أبو بكر سيدنا عمر: لا أنت عملك مش هيدخلك الجنة. فالصحابة إيه تجاوزوا الحتة دي ليه؟ لأن هو مش شايف عمله أصلا، مش شايف نفسه، قال تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم ما أتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعمل العمل الصالح وهو إيه؟ خايف مش مطمئن. فقالوا يا رسول الله ولا أنت يعني حتى، طب إحنا ماشي يعني عملنا مش دخلنا، ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. بعدين قال بعدها إيه؟ واعلموا أن أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. شايفين حديث يا جماعة؟ يعني سددوا وقاربوا وأبشروا. وبعدين برضو طب أنا استقمت وبقيت مية مية، لا خد بالك إيه؟ مش عملك أنت بتدخل برحمة ربنا، العمل ده سبب، أنت بترحم بسبب العمل ده، لكن العمل ده لا يساوي الجنة، نعيم الجنة. يعني العمل ده مش تمن الجنة، لا العمل ده سبب في إيه؟ إن ربنا يرحمك يوم القيامة، ربنا يرحمنا برحمته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم آمين، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، آمين. فإيه؟ فتفهم ده عشان ما تشوفش نفسك. طب ممكن حد يسمع كده، طب يعني الموضوع بقى صعب قوي، قال بس إيه؟ طب أحب العمل إلى الله إيه؟ أدومه إن قل، داوم. يبقى كله ماشي معانا إيه؟ ما ده حديث الاستقامة، يعني فاستقم كما أمرت، ده أنت ده إيه أمرت بده، ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام فصلها هو. وبعدين قال بعدها إيه؟ قال في رواية في البخاري حديث أبي هريرة، قال لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. بعدين قال بعدها إيه؟ سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه. الكلام ده بقى في غاية الجمال. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدها إيه؟ سددوا وقاربوا مفهوم، واغدوا وروحوا، أو هتيجي معنا في رواية قال واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من إيه؟ من الدلجة. يعني إيه الكلام ده؟ اغدوا روحه يعني جاية من الغداء ووقت الرواح، ماشي؟ غداء يعني كأن المعنى إيه؟ واستعينوا بشيء من الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الإدلاج إن أنت المسير بالليل في وقت السفر، يعني أنت مسافر وعايز توصل لمكان وانت معاك الراحلة وليك طاقة ومعاك الاكل بتاعك، حلو. المسافر بيعمل ايه؟ لو فضل ماشي في الشمس هيتعب والراحلة بتاعته ايه؟ هتتبهدل. فكان يعمل ايه؟ يريح في شدة الحر ويجي بالليل في الوقت اللي هو ايه؟ يواصل الليل جو حلو. ده ايه؟ ادلج. من ادلج بلغ المنزل، يقطع مسافة طويلة في الوقت بتاع الليل. كأن المعنى ايه؟ اللي هو الغدوة والروحة وشيء من الدلجة، كأن المعنى ان انت شوف وقت النشاط بتاعك. انا نشيط في وقت الغداء، صلي الضحى، اقرأ الورد بتاعك، اعمل اقعد من الفجر للشروق، ماشي؟ طب انا النشاط بتاعي في وقت الليل. المهم ان انت زي ما المسافر بيفكر ازاي يصل للايه؟ للقصد بتاعه، انت اعمل كده. هتعملها ازاي؟ شوف بقى انت ايه بتبقى فايق امتى؟ بتبقى فايق امتى؟ انا عن نفسي مبقاش فايق، مبقاش فايق خالص. قال ايه؟ سددوا وقربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه. قصد يعني ايه؟ خليك، هو اصلا لما انت بتقول لحد القصد يا عم، انا مش يعني ماشي. هو الحديث ده كان ممكن يتقال مثلا زي ما النبي عليه الصلاه والسلام دخل فلقى ايه سيده زينب حاطه حبل بين عمودين ومتعلقه، قالوا هذا حبل لزينب اذا فترت، يعني لما تتعب من القيام تقوم متعلقه فيه. فقال حلوه ليصلي احدكم نشاطه، كلفوا من العمل ما تطيقون. لما ذكر عائشه ذكرت للنبي عليه الصلاه والسلام امراه تصلي من الليل ومش عارف فلانه دي ايه عابده، النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال تلفوا من العمل ما تطيقوا فإن الله لا يمل حتى تملوا. الموضوع مش كده، الموضوع مش عافية، أنت ليك نفس، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومهم أنت تفهم ده منبت يعني إيه. يعني تخيل أنت واحد راح داخل كده يا حاج محمد وراح راكب الحصان بتاعه وقال لك أنا هاخد الصحراء دي على طول كده وفضل إيه يجري. طب رايح الحصان؟ لا مش مريح. طب رايح أنت؟ لا مش هريح. في الآخر إيه؟ إن المنبت اللي بيسخن يسخن يسخن وبعدين إيه؟ ينقطع. لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا هو وصل للمكان اللي هو عايز يوصله ولا الظهر اللي هو الحصان بتاعه الحصان بتاعه هلك. النفس بتاعتك دي اللي بتحملك انت لما تخلي نفسك تمل. انا عارف ان الكلام ده انا بقوله مش في مكانه طبعا مش في مكانه يعني محتاجين نقول العكس بس لعل اللي حد يسمعنا في يوم من الايام يكون هو ايه يعني هاري نفسه يعني عباده فمحتاج يسمع كلمتين يخلوه يتوازن يعني ماشي. لكن ما تاخدش الكلام ده ودومي اه شفت بقى انا فعلا كنت ظالم نفسي رجعت الوتر اخفف بقى اخفف عن الركعه الوتر اللي انا بصليها اصليها وانا قاعد اصليها على السرير. فيعني هو الكلام ده بيتقال في مكان معين يعني مش لينا يعني ماشي. اظن ايه يعني ممكن حد من الناس اللي قاعده يعني الكلام يبقى بالنسبه له مناسب يعني لكن لازم نقوله لازم نقوله. فهنا ايه قال القصد القصد وده انت تبقى ماشي في السير الى الله ماشي كده يعني ماشي ايه. شوف الرواية اللي بعدها في البخاري برضو قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني سيسها كده سيس نفسك مش قادر اقرا قران اسمع مش قادر اسمع اسمع درس ماليش مزاج روح ارضي امك مش عارف انزل زور اخ في الله مش قادر اكتب حديث على الفيسبوك. يعني ايه تحملها كده سايسها يعني هتيجي تقرص على نفسك في حاجه النفس بتمل فتلاقي نفسك سخنت وبعدين انقطعت. فلما تنقطع ايه اللي يحصل؟ يجي لي احباط يجي لي احباط فعلى ما يرجع تاني فعلا يقعد مدة. فقال فاستقم كما امرت ومن تاب معك. ان شاء الله في تحضير الدرس ان لكم كلام لابن حجر في شرح الحديث الاخير ده في غاية الجمال حاجة قبها يعني. لا والله فعلا كلام جميل قوي قوي يعني لو في وقت كنا قرأناه يعني. فالشاهد ان ايه الشاهد في مسألة الاستقامة النبي عليه الصلاة والسلام قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط سوران تحسين حديث ان واحد ماشي كده فالفتن يمين وشمال والاغراءات يمين وشمال والستائر اللي متزينة قال لك ما يجي يبص افتح ما تفتحش لا تفتحه انك ان تفتحه تلجه. ده ماشي مستقيم ده ماشي مستقيم. ربنا يرزقنا الاستقامة يا رب. طيب مع الاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ولا تطغوا يعني أنت عبد يعني في وقت الاستضعاف أحيانا بتحس أن بعض الشباب لما بيتضغط سواء بقى الأحداث اللي حصلت أيا كان بتلاقي هو بقى بالنسبة له الدين خناقات. فحتى تلاقيه ده بيظهر في أنا مثلا تلاقي منزل مثلا حاجة بتكلم عن الحجاب أو بتكلم عن الصلاة أو أنت ما بتتكلمش عن الظلم ليه وفين ماشي. طيب يا سيدي انا جبان يا سيدي ما بتكلمش عن الظلم وانا شايف واقع حواليا وشايف الناس محتاجه ان هي زي ما في حد بيقف يتكلم عن الظلم الناس محتاجه ان حد يقول لها صلي اذكر ربنا علمه اذكار الصباح يعلمه ان هو يكون عنده بر يعلمه يتعامل ازاي مع يعني الدين واسع. ولو احنا كلنا روحنا في الحته دي في الاخر الناس ما بتصليش. ففكره ان ايه طيب يا سيدي احنا كلنا في سفينه واحده في مركب واحده تيجي تدخل عند الشخص اللي هو الدين بقى بالنسبه له خناقات يدخل يتخانق مع الناس. كان حتى في اخ اسمه كمال صالح عارفين ان هو بتاع مينج اوف لايف ليه مقطع معروف قوي هو من استراليا تقريبا معروف كمال صالح ربنا يبارك فيه كان ليه فلوج مع حازم الصديق بودكاست مع حازم الصديق ماشي. كانوا عاملين فيديو كده عجبني قوي فكرته اسمه كيبورد وارير، المحارب بالكيبورد، وجابوا واحد وراح بقى رابط البتاع على دماغه وقعد وكده، وراح حاطط ايه قدامه كيبورد وبدا ايه داخل بقى خناقات شتايم مش في الاخر. هو انت هدفك ايه؟ ربنا قال ولا تطغوا، يعني ممكن يكون في استضعاف وضرب في مكه وبتاذي وبتظلم ومش عارف ايه وبتاع، بس انت عبد تقلش ادبك. احيانا بتفرق حتى من الشباب الصغير، كنت قاعد مع حد من الشباب شاب صغير ويقول لي الشيخ فلان، الشيخ فلان ده انا عايز اقول لك ان هو بيتكلم عنه مثلا حد بقاله 40 سنه شغال في الدعوه، واللي بيتكلم ده مثلا طفل عنده 13 سنه بيتكلم في قمه التطاول، في قمه التطاول، وده شاب في المسجد، يعني مش بكلمك عن حد ايه حد بره. ففكره ان احنا يبقى عندنا ده، لا تطغوا، ان انت تبقى مؤدب، ان انت تبقى عبد في كل الاوقات، في وقت التمكين في وقت الاستضعاف لا تطغوا، وفي نفس الوقت مش ان انت بقى ايه لا تطغوا ان انت ما يعني ما تظلمش اللي قدامك، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، مفهوم؟ مش معنى كده ان انت بقى ايه انت قوم ماسك الطبلة وتقعد تطبل، لا لا تطغوا ولا تركنوا الى الذين ظلموا. اضعف حاجة مش تعرف تعمل حاجة، ما تقيتش، ما تبقاش موافق بقلبك، تبقى رافض ده، تنكر بقلبك، اضعف الايمان. لكن مجرد الركون الميل، وان كان حتى بالقلب والاقرار وان انا راضي وما فيش مشكلة ومش مصيبة. قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ده بيتكلم على ايه؟ على الركون الميل، الميل للظالم، مش بيتكلم عن الظالم نفسه، قال لا ده اللي بيميل للظالم بيأيده وبيعينه وبيساعده. لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال ابن كثير لا تركنوا الى الذين ظلموا، قال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تميلوا الى الذين ظلموا، وهذا القول حسن، أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعه، فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أي ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم. يعني أنت كنت بتستعين بالظالم علشان إيه؟ يساعدك هو أول حد يخذلك، ولا ناصر يخلصكم من عذابه. قال الشيخ سعدي رحمه الله لا تركنوا لا تميلوا إلى الذين ظلموا، فإنكم إذا ملتم إليهم ووافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظلم فتمسكم النار إن فعلتم ذلك، وما لكم من دون الله من أولياء يمنعونكم من العذاب ولا يعني يحصلون لكم شيئا من ثواب الله ثم لا تنصرون، أي لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم. ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم، والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم، رضا. وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، كلام شيخ سعدي، فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟ نسأل الله العافية من الظلم، اللهم آمين. وده نفس فكرة اللي كلمنا في الدرس اللي فات، لما تشوف أنت بتتابع مين قريبة، بس احنا هنا في مسألة ايه؟ لا تطغوا لا تركنوا. ان انا بقى فين؟ الطريق المستقيم بين لا تطغوا وبين ايه؟ لا تركنوا الذين ظلموا. ثم قال تعالى، تعبته؟ ثم قال تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. الآية دي خلاص بقى يعني الطيران بقى كله. أقم الصلاة، يعني خلاص انت في وسط المعمعة دي كلها، طب احنا نعمل ايه؟ صلي. طب اصلي يعني الصلاة تعمل ايه؟ صلي، وقف صلي. اليقين عندي ضايع وحاسس ان انا مظلوم وحاسس ان انا كذا، صلي. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، التفسير بتاعها تقرأوه في البتاع عشان بس نختصر عشان وقت، إن الحسنات يذهبن السيئات. في تحضير الدرس هبعت لكم اقرأوا أقوال طرفي النهاري وزلفة من الليل، نقلت لكم أقوال ابن الجوزي في زاد المسير رحمه الله. قال إن الحسنات يذهبن السيئات، دي نزلت في لها قصة سبب نزول. أو إن الحسنات المقصود بها هنا إيه؟ الصلاة. إن الحسنات يعني الصلاة يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. لما جاء رجل حديث ابن مسعود قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة، جبت لكم روايات الحديث كلها. في رواية عمر قال يعني بيقول له يعني أنت ربنا سترك ما تستر على نفسك، قال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة فيها، قال يا رسول الله فعلت كل شيء إلا الجماع. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال عمر في رواية له خاصة وفي رواية اللي سأل الشخص نفسه قال يا رسول الله ألي خاصة؟ عارف يعني إيه يا واحد عمل مقدمات الزنا؟ قال يا رسول الله صنعت كل شيء إلا الجماع. فقال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الصلاة اللي انت صليتها دي تذهب السيئات. قال يا رسول الله لي خاصة؟ هي دي لي أنا بس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دي للأمة كلها. قيمة الصلاة، وكأن إن الآية دي تيجي في وسط الكلام. وبعض العلماء اختلفوا في الآية دي، ممكن تكون مدنية لأن الكلام ده نزل في المدينة، يعني الصورة كلها مكية وبعض العلماء الآية دي مدنية، ولكن الله أعلم يعني ما بحسش قوي في الموضوع، ولكن كنت قرأت كلها إن الصورة كلها مكية إلا الآية دي. ماشي، ممكن تبحثوا في الموضوع يعني لأن أنا ما حررتوش قوي يعني. قال إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى أنت أحيانا ركزوا معلش الحتة دي، أحيانا بتبقى أنت محتاج الموضوع المدافعة ده. أحيانا بتبقى موضوع إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه مدافعة؟ يعني أنت في حياتك حواليك ذنوب كتير وعندك ذنوب كتير في حياتك وفي مشاكل. إن الحسنات يذهبن السيئات، عارف قانون الإزاحة؟ عارفه؟ حد هنا مش انت مش هندسه يا ابني؟ ايوه. المهم يعني سيبك من انا غلطان يا عم حاك عليا. المهم ان انت في حاجه بتدفع حاجه بتزاحم حاجه بتحاصرها. ان الحسنات يذهبن السيئات، فالمفهوم ده لازم يبقى موجود في حياتك، يعني تبقى فاهم ده. انا عندي ذنوب، بسمع اغاني، مكسل عن الصلاه، ما بقراش قران، لازم انت الـ عندي معصيه معينه في الاخلاق، معصيه من ذنوب القلوب، ايا كان، تحاول ان انت تدفع بالحسنات، ادفع بالتي هي احسن، تزود الطاعه، هتلاقي بعد كده ايه المعصيه لوحدها بتتحاصر. يعني انت لما تبتدي تسمع قران وتحفظ قران وتحب تسمع الشيخ فلان والسوره الفلانيه وتعيش معاها وتقراها، هتلاقي مع الوقت ان انت الاغاني بالنسبه لك ايه بتقل، مش انت اللي مش تبقى حابب تسمع اغاني. غير لما انا قاعد كده ما عنديش طاعه بتزيد بتزود الايمان، وفي نفس الوقت عايز ايه ابطل كل حاجه، بيبقى صعب. عارف امثلها لك بايه؟ ممكن تكون المعصيه كده في ليفل 100 مثلا، انت دلوقتي ايه في ليفل 0 مثلا او في ليفل 10 في المستوى العاشر، والتاني المعصيه في المستوى ايه 100. شايفين كده تمام كده؟ فانا دلوقتي عايز اعدي، فالمعصيه دي زي الجبل، فعايز اعدي مش عارف. علشان اعدي لازم اعمل ايه؟ لازم ابقى انا 110 مثلا 150. ده الطلعه دي بتطلعها ازاي؟ ايمانيات بقى، اقعد ليله كده مثلا اصلي، اقرا سوره طويله واصلي بيها، ايه اطلع طلعه كده تفكر، طلعه ايمانيه، اروح اعمل عمره. تلاقي وانت راجع من عمره كده، لا لا لا فاكر فاكر فاكر والله ايام زمان واحنا في المدرسه، واحد صاحبي ربنا يصلح حاله ما اعرفش هو فين دلوقتي، كان ايه كان اهله في السعوديه، فكان بيروح يعمل عمره وتلاقيه راجع الواد يعني وشه ايه منور ومش عارف ايه وبتاع، اقول لهم يا جماعه انا قررت ان انا مش هشتم تاني، المهم العيال اصحاب ايه السوق يفضلوا ينكشوا في الولا ويرخموا عليه ومش عارف ايه بتاع على نهايه اليوم. على نهايه اليوم يقوم طب يلا يا اولاد مش عارف كذا ويقوم ايه انا كنت انا فاكر اللقطه دي وكان عارف في لحظه كده حته حاجه بتتكسر كده هو في اللحظه بتاعه الشيء انا يعني ايامها ما كانش في دماغي قوي لكن المشهد ده سبحان الله معلق فيه ان هو بيجي في لحظه هو قاعد ايه مش عايز اشتم مش عايز ابوظها مش عايز في الاخر يوم ايه طب اهو طب اهو الشاهد بقى ايه من الكلام ايه ان هو راجع بيبقى واخد قرار لا انا مش بعد عارف ما انت بتحس بيها بعد رمضان بتلاقي انت في اخر رمضان بتعمل ايه لا لا لا لا ده قيام الليل ده طلع حاجة رائعة ده انا كنت بصلي في التهجد وجزئين وثلاث اجزاء وبصلي وصلاة طويلة ومصحف ده انا حبيت ده انا هخلص رمضان هختم كل اسبوع ختم كل 10 ايام لازم اختم لي ختمة ده انا خلاص ما ينفعش بعد ما دوت الحلاوة دي ما اعملهاش تيجي بقى تعد كده كم ليلة من بعد رمضان صليت ليلة مش بقولك زي رمضان شبه رمضان شبهها يعني ممكن مرة واحدة بس حلاوة روح مثلا اللي هو بعد رمضان والله عيب انا قلت وعي طيب ايه اللي بيحصل بعد الطاعة كتير انت عليت فبقى بالنسبة لك ايه يعني مشكلة ان انا يعني البس الحجاب هلبس الحجاب ايه يعني مشكلة ان انا البس خمار واسع هلبس خمار واسع مش مشكلة مش انا يعني ايه الاخت يعني عجبتك انت فوقت انت ايه فهمتهاش طيب مش مش بعد المهم قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين فنفهم منها مفهوم ايه المزاحمة قال واصبر أمر بالصبر ايه واضح واصبر إن العاقبة للمتقين واصبر واصبر فإن واصبر تانية فاصبر إن العاقبة للمتقين في قصة نوح هنا بقى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين طب واصبر هنا ليه الموضوع ممكن يطول لا ده أنا عايز بسرعة لا تعالي أنت ممكن تعيش وتموت وما تشوفش التمكين يعني عادي يا سيدنا مصعب بن عمير يعني سيدنا مصعب بن عمير خد الاستضعاف كله من اوله لاخره يعني ما شافش تمكين حتى رضي الله عنه في الدفن مش يغطوا راسه رجليه بتبان يغطوا رجليه راسه تبان فحطوا نبات الاذخر على راسه رضي الله عنه فما شافش ده فالصحابه لما فتح يوم من الدنيا اذكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف ولا سيدنا سعد بن ابي وقاص عبد الرحمن بن عوف ولما قرب ليه الطعام وشاف النعيم اللي احنا فيه قال ايه ان مصعب اخي كان خيرا مني ومات وما خدش حاجه من الدنيا ومش بنكفنه راسه بتبان ورجليه بتبان واحنا دلوقتي بقى ايه فتحت علينا الدنيا ومش عارف ايه فده موجود فبيقول لك ايه واصبر ان الله لا يضيع واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين وبعدين الايه اللي بعدها بقى خطيره فلولا كان من القرون من قبلكم يعني فهلا كان من القرون من قبلكم قولوا بقيه يعني في الاخر بقى الشخص المجموعه اللي بتنصح اللي بتنكر المنكر بقى اسمهم ايه قولوا بقيه انت بقى خليك ايه خليك من اللي هم قولوا بقيه دول قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه يعني السبب اللي كان خلاص احنا ربنا خلصها السبب اللي خلاهم يعرضوا اللي هو ايه ركزوا قول يلا قول انت بقى ها الطرف انت عسل يا هاني والله مبسوط منك واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه يعني هو الطرف خلاه ايه وظن اهلها انهم قادرون عليها خلاص مش محتاجين ماشي واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين ثم قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وأهلها مصلحون. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يعني الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يجعل الناس على كل الناس على الإيمان أو كل الناس على الكفر، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يعني طبيعة البشر بتختلف في اتباع الحق والإعراض عن الحق. ليه؟ في أهواء، في كبر، في عند، في أسباب بتخلينا هو إيه؟ لا مش عايز ده. فلازم يكون في اختلاف، كل واحد كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد شايف ايه ده انا الصح وده ايه ده انا التاني ده غلط على ضلال. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. إلا من رحم ربك، فالشخص اللي اتبع الوحي ده الموفق اللي بقى بعيد عن مسألة ايه الاختلاف على القرآن واختلاف على السنة والاختلاف على الحق. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني ايه ولذلك خلقهم؟ ها خلقهم للاختلاف ولا خلقهم للرحمة؟ الاثنين. ولذلك خلقهم، بعض المفسرين قال لذلك خلقهم، يعني خلقهم ليرحموا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم يعني طبيعي سنة ربنا أنهم يختلفوا، الناس تختلف. الاختلاف ده في الاختبار، هو الاختبار، هو الاختبار. ما هو لو كان ربنا سبحانه وتعالى سير الناس كلها على الهدى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ماشي، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فهنا القصة في إيه؟ إن هو في وقت اتباع الهوى والشهوات ومش عارف إيه، إن هو يوصل إن هو ما يتبعش الاختلاف ده. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ده الابتلاء، ده الاختبار. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. يعني الآية اللي فاتت، الآية اللي فاتت بس عشان نوضحها، ولذلك خلقهم، ماشي، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تمت كلمة ربك اللي هي الكلمة إيه؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلازم سنة ربنا أن يكون في اختلاف، علشان واحد فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي وسعيد اللي هي كانت معانا، لازم يبقى موجود ده. ليه؟ لأن ربنا قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ماشي. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه، في هذه السورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يبقى أنت تستفيد من القصة دي إيه؟ الثبات، تعدي على قصص الأنبياء. ليه؟ علشان أثبت، شوف ده حصل معي إيه وده حصل معي إيه ده حصل معي إيه، أنا أثبت. وكلا نقص عليك يعني يا محمد من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه، يعني في هذه السورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. طيب في الآخر الصورة النهائية وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عملوا. يعني ايه اعملوا على مكانتكم؟ زي ما انت وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم زي ما انت ماشي كده بالظبط. إن عاملون على ايه؟ على مكانتنا، على طريقتنا. يعني خليك زي ما انت على الكفر والإعراض والسخرية والاستهزاء زي ما انت. طب ده ايه؟ اسلوب ايه؟ استهزاء. لا مش استهزاء، تهديد. اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم دي معناها ان انت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دي معناها ان انت يا جماعة الموضوع عادي. لا يا براحتك. وقل الذين لا يؤمنون، يعني شوف في نهايه المشهد قوه، يعني يا محمد قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون، خلاص مفاصله، وانتظروا انها منتظرون. ده تحس ان ايه، عارف في الاخر وخلاص والمشهد بينتهي والستاره بتقفل على الكلمه دي، قصه سوره هود كلها بتقفل على ايه، على اللقطه دي، وانتظروا انا منتظرون. إن احنا منتظرين النصر والتأييد اللي هو ايه، فلما جاء امرنا، ولما جاء امرنا احنا مستنيين ده، وهم مستنيين ايه، العذاب، اما بقى العذاب في الدنيا زي ما حصل يوم بدر، او بقى العذاب يوم القيامه اللي هو هيحصل يوم بدر برضو لما يموتوا في قليب بدر ويعذبوا في القبر. وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون، وانتظروا انا منتظرون. في الاخر ختام السوره في غايه الجمال، ولله غيب السماوات والارض. في الاخر انت تعريف زي ما السوره بدات تعريف بربنا سبحانه وتعالى، انتهت بايه، ان انت في الاخر انت في المعركه دي ممكن تبقى قاعد تبص للاسباب اللي حواليك وتنسى انت بتعبد مين. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، يعني العمليه كلها الموضوع كله بيد الله سبحانه وتعالى. قل ان الامر كله لله واليه يرجع الامر كله. طب اعمل ايه؟ فاعبده وتوكل عليه، خلاص. طب يا رب انا خايف، ده بيعمله. وما ربك بغافل عما تعملون. ربنا يتقبل منا، جزاكم الله خيرا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ان شاء الله يا شباب باذن الله هنبدا بقى قريبا في سلسله جديده، لسه ما قررناش، يعني المفروض ان الحمد لله في شباب ما شاء الله بتحفظ. واحد كاتب بيقول لي خلينا احضر واجيب لك معايا كريم كراميل. ان شاء الله يا شباب هنبدا السلسله باذن الله من الخميس الجاي باذن الله، سلسله جديده. اما هناخد حاجه التفسير، وبرضه ممكن حابب اسمع منكم، يعني هنبعت الايميل بتاع المقترحات اللي محدش بيبعت عليه حاجه، ده هنبعته على القناه بتاعت تفسير سوره هود. اللي عنده اقتراح مثلا او مواضيع حابين ان احنا نتناقش فيها الفتره اللي جايه، في الاخر احنا ايه بنشوف الاقتراحات دي وفي الاخر بنعمل اللي احنا عايزين نعمله، ما بناخدش بيها يعني. بس ممكن تقولوها ايه، يعني من باب ايه، استئناس، من باب الاستئناس. فان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي هنبدا سلسله جديده، ربنا يقدر لنا الخير، جزاكم الله خيرا. المفروض ان كان في ناس بتحفظ الحمد لله، في قلوب بقيه من الرجاله تقريبا مش عارف 2 ولا 3 قولوا بقية، وفي قولوا بقية من الأخوات برضو. إيه؟ لا البنات برضو عدد قليل بقوا في الآخر، فالناس اللي هيبقى ليها اختبار تقريبا أعتقد الأسبوع اللي جاي إن شاء الله ليهم هدايا. فجزاكم الله خيرا. معلش النهاردة مش هنقدر ناخد أسئلة لأن إحنا عندنا موعد، ونشوفكم على خير بإذن الله. السلام عليكم.